إذاعة البيان تقدم دروسا بعنوان شبه وردود. هذا من التلبيس الذي اعتدتم عليه، وهذا من الخداع الذي تمارسونه دائما مع المسلمين. وهي دروس متعلقة بسلسلة شرك الطاعة لشيخ العالم المجاهد أبي العلاء الأنباري، أسكنه الله فسيح جناته. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل، مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. وكلامه هذا منطبق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. شبه وردود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، ما زال الحديث عن الزمرة التي تبحث عن الشبه لتجيز لنفسها للدخول في مواطن الردة، وأعني بمواطن الردة الحكومات الطاغوتية والمجالس التشريعية النيابية. وتحدثنا في لقاء سابق عن استدلالهم بقصة نبي الله يوسف، وقلنا لا دلالة عند يوسف عليه السلام في اقتحام مواطن الردة. وأعيد وأؤكد على مسألة، أن الناس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ينقسمون إلى ثلاث: أهل السنة والجماعة يرون أن هؤلاء مرتدون عن دين الله تعالى، هذه أهل السنة والجماعة. أما فرقة المرجئة أحباب الطواغيت، هؤلاء فيقولون عنهم كفر دون كفر. أما إخوان مصر وأذنابهم فهؤلاء يريدون أن يجعلوا من الدخول في تلك المواطن دينا، فيرون الدخول هناك من الدين، بل واجب شرعي أن يدخل الإنسان في تلك المواطن. ومن هنا بدأوا يبحثون عن أي شبهة حتى يصيغوا لأنفسهم جواز أو يصيغوا لأنفسهم الدخول في تلك المواطن. فمن الأدلة التي وهي من الشبه التي يستدلون بها على الدخول في البرلمانات مسألة النجاشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنت تعلم أن النجاشي ملك كان على الحبشة، وهذا مصطلح يطلق على كل من يحكم الحبشة، كما يسمى الذي يحكم الفرس بكسرى، والذي يحكم الروم بقيصر، والذي يحكم اليمن بتبع، والذي يحكم مصر بفرعون، وأحيانا المقوقس. فهذه أسماء معروفة في التاريخ تطلق على هؤلاء الناس. واسم ملك الحبشة أصحمة كما عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كيف استدل أتباع أفلاطون بالنجاشي على جواز الدخول في الحكومات الطاغوتية والبرلمان؟ قالوا النجاشي أسلم، اعتنق الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الإسلام بقي الوضع على ما كان عليه، كان يحكم الحبشة بنفس الأحكام التي كان يحكم بها قبل اعتناقه الإسلام. إذن الآن رجل مسلم لكن يحكم بغير ما أنزل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، بل وصلى عليه عندما مات. إذن هذا دليل واضح كما يزعمون على جواز الدخول في هذه الحكومات البرلمانية، والحكم أيضا بغير ما أنزل الله عز وجل. ما مدى صحة ما ذهب إليه هؤلاء؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. المسألة الأولى أن النجاشي كان ملكا على الحبشة، لا نختلف في هذا الأمر. المسألة الثانية أنه آمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لا خلاف فيها. المسألة الثالثة أنه لم يتغير في حكمه شيء بعد أن اعتنق الإسلام، هذا أيضا لا خلاف فيه. إذن كيف حصل الأمر، وكيف نقول أنه آمن وكان يحكم بغير أحكام الله عز وجل؟ ابتداء النجاشي رحمه الله بعد أن اعتنق الإسلام، طبعا العلماء يعدونه من التابعين لأنه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن به ولكن لم يره فيعد من التابعين. بعد أن آمن، من كان معه من الملأ علموا من حاله أنه خالف دينه، فأرادوا أن يخرجوا عليه. عندما علم منهم أنهم سيخرجون عليه، جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة، وهيأ لهم سفنا، قال: إذا كانت الغلبة علي انطلقوا حيث تشاءون، أما إذا كانت الغلبة لي تبقون في أرض. ثم بعد ذلك دخل في حوار مع من كان حوله من ذوي السلطة، وكتب ورقة كتب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم وضعه في ثنايا ثوبه. فعندما خرج يجادل قومه ويحاججهم قالوا: قد خرجت من ديننا وتقول في عيسى غير الذي نقول. قال: ماذا تقول؟ قالوا: نقول أنه ابن الله. قال: وأنا أقول بهذا. ثم وضع يده على الورقة التي في ثنايا ثوبه، فسكن هؤلاء. إذن كان كأنه أظهر دينه، لكن بعد أن أرادوا أن يخرجوا عليه بدأ يكتم دينه. هذا النوع من الناس يصنفهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بالصنف الرابع. الأصناف الثلاثة الأولى ذكروا في بداية سورة البقرة: المؤمنون والكافرون والمنافقون، معروف هؤلاء حالهم. المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما الصنف الرابع هذا الذي يظهر الكفر ويبطن الإيمان، فالنجاشي كان من هذا الصنف، فظاهر لهم بأنه على دينهم لكنه في حقيقته كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية وابن القيم عندما أقروا هذا الصنف جاءوا بالأدلة على ذلك، ومن بينها قوله تبارك وتعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. إذن قد تقتل إنسانا، هؤلاء كلهم كفار، لكن الذي قتلته من بينهم هذا مؤمن كان يعيش فيما بينه. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: مؤمن آل فرعون، أنه كان يكتم إيمانه. إذن هذا الصنف موجود، والنجاشي كان من هذا الصنف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم تزل هذه الطائفة ضرب في الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وهم على عكس المنافقين من كل وجه، كمؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، وكالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن النجاشي من هذا الصنف. أما الدليل على إيمانه فما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنه في يوم وفاته قال لأصحابه: إنه اليوم مات، أو مات اليوم رجل صالح، قوموا فصلوا على أخيكم. والحديث عند الإمام مسلم، وفي رواية عند البخاري: فاستغفروا لأخيكم. فصفهم صفوفا وصلى على النجاشي صلاة الغائب. إذن يقينا كان على الإيمان. ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه إلى النجاشي برسالة. هذه الرسالة فيها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يعتنق الإسلام، وطلب منه أيضا أن يزوجه بأم حبيبة، أمنا رضي الله عنها وارضاها، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه. وكذلك طلب منه في الرسالة أن يبعث إليه من عنده من المسلمين. هذه الرسالة وصلت إلى النجاشي في السنة السادسة من الهجرة، ثم رد النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة من النجاشي إلى رسول الله: أنني آمنت بك صادقا مصدقا، وأني أشهد أن لا إله إلا الله، بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت لله رب العالمين. هذا مضمون رسالة النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النجاشي آمن برسول الله، ولكن يجب أن نقرر، وهذه حقائق تاريخية، أنه كم مدة إسلام النجاشي؟ مدة إسلامه، هو اعتنق الإسلام في السنة السادسة من الهجرة. وفاته، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ووفاته قبل فتح مكة بكثير، قبل فتح مكة بكثير. وأنت تعلم أن مكة شرفها الله تعالى وعظمها فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. إذن وفاته ما بين السنة الثامنة، قبل السنة الثامنة وبعد السنة السادسة، هذه هي فترة اعتناقه الإسلام. إذا علمت هذه الحقائق، فكيف بقي يحكم الحبشة بالأحكام التي كان يحكم بها عندما كان على الديانة النصرانية؟ أقول مستعينا بالله عز وجل أن النجاشي عمل بما علم من دين الله عز وجل، عمل بما علم من دين الله عز وجل. ما الذي علمه من دين الله تبارك وتعالى، وما الذي خفي عليه من دين الله تبارك وتعالى؟ وهذا الذي خفي عليه هل يحاسب عليه شرعا أم لا؟ ابتداء، الذي علمه من دين الله تبارك وتعالى توحيد الله عز وجل. هو سابقا كان يقول إن الله ثالث ثلاث، بعد الإيمان بالله أصبح يقول لا إله إلا الله، هذا الذي بلغه. وكان يؤمن بعيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام على أنه ابن لله عز وجل. بعد إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم عليها السلام. إذن هذه التحولات أصبحت بناء على ما بلغه من الدين، وترك الديانة النصرانية واعتنق ديانة الإسلام. هذه الأمور وصلت إلى النجاشي وعمل بهذه الأمور. أما باقي التشريعات فلم تصل إلى النجاشي منها شيء، ما وصل له شيء، بدليل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما رجع من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فلم يرد عليه، فقال: يا رسول الله، كنا نسلم عليك فترد، أي لماذا لم ترد علي الآن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في بداية التشريع أثناء الصلاة أحد يسلم تقول وعليكم السلام، لكن فترة وجود هؤلاء الصحابة في الحبشة هذا التشريع نسخ، وجاء بتشريع آخر أنك إذا كنت في الصلاة ولم يرد أحد السلام أنت ترد بالإشارة بيدك، تجعل ظاهر يدك إلى السماء، باطن اليد إلى الأرض، في أي وضع كنت تشير بهذه الطريقة، هذه هي السنة في رد السلام. لكن عبد الله بن مسعود ما علم هذا الشيء المتعلق بالصلاة، لأن الشرائع ما كانت تصل إليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المسألة ليست مقتصرة على النجاشي، بل الصحابة الذين هاجروا إلى تلك الديار كان حالهم كحال النجاشي، فذهبوا من مكة بما علموه من الإسلام، وذهابهم إلى الحبشة كان في السنة الخامسة من البعثة، في السنة الخامسة بداية الهجرة، في السنة الخامسة من البعثة. بقوا فترة إلى السنة السابعة من الهجرة، رجعوا إلى المدينة في عام غزوة خيبر، رجعوا من الحبشة. إذن ما يقرب من 13 سنة هم في الحبشة. طوال هذه الفترة لا يعرفون عن تشريعات التي نزلت في فترة المدينة، بل كانوا على ما أخذوه من دين في العهد المكي، وكانوا يتعبدون الله عز وجل بذاك الذي علموا. إذن حال النجاشي كحال الصحابة الذين كانوا في تلك الديار. وسنأتي إلى قول ابن حزم رحمه الله حتى تعلم أن هؤلاء يعذرون أم لا. إذن النجاشي عمل بما علم من الدين، أما التشريعات لم يعمل بها لأنه لم يبلغ ولم تبلغه هذه التشريعات. هناك كلام لابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: لماذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ طبعا قوله ابن العربي نقله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال ابن العربي وهو يعلل سبب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن النجاشي ومن معه من الصحابة ليس عندهم في الصلاة على الميت أثر، وعلم أنهم سيدفنون النجاشي بغير صلاة، فبادر إلى الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر. هذا قول ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن كثير في تفسيره نقل هذا الكلام لابن العربي، ثم قال بعد ذلك، قال: وهذا جواب جيد. الكلام لابن العربي نقله الإمام القرطبي، ثم نقله ابن كثير، وابن كثير علق على كلام ابن العربي، قال: وهذا جواب جيد. إذن علمت الآن أن التشريعات ما كانت تصل إليه، فطالما أن التشريعات ما وصلت إليه فكان يحكم بما يراه هو، هذا لا يعتبر ناقضا في ديننا، لا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام في ديننا. لاحظ ماذا يقول ابن حزم رحمه الله، هذا الكلام في المحلى. يقول ابن حزم رحمه الله: لا خلاف في أن امرأا لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام، لا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به، لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به. إيش كلام ابن حزم رحمه الله؟ رجل كان يعيش في منطقة نائية، اعتنق الإسلام، لكن ما بلغه أن الخمر في الإسلام حرام، فكان يعتقد جازما أن الخمر حلال. هذا عمل مخرج من الملة، لكن ما تستطيع أن تكفره. لماذا؟ لأنه في منطقة نائية ولم يبلغه هذا الحكم الشرعي، بل زاد على ذلك، قال: ما كان يرى الصلاة على الإنسان أساسا، ما يرى أن هناك شيء اسمه صلاة، هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم يبلغه التشريع، ومن لم يبلغ بالشيء لا يحاسب عليه. جيد. بعد ذلك قال، كمل ابن حزم حديثه، قال: حتى إذا قامت عليه الحجة، أي هذا الذي استحل الخمر وترك الصلاة، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى، حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. حينئذ بإجماع الأمة هو كافر، يعني قيل له أن الخمر حرام في ديننا، ومع هذا بقي يستحل الخمر، عند ذلك يكفر هذا الإنسان، لأن الحجة قد قامت عليه والشرع قد بلغه. هذا القول الأول لابن حزم. أما قوله الآخر في الفصل في الملل والنحل: ومن لم يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه. ومن لم يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه. وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع، فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة. وبقوا كذلك 6 سنين فما ضرهم، أي أصحاب رسول الله، فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذا عملوا الحرام وتركوا المفروض. طوال هذه السنوات 13 التي بقوا هناك يقينا أشياء حرمت وأشياء حلت، ولكن هم ما كانوا يلتزمون لا بهذه التحليلات ولا بهذه التحريمات، وأشياء فرضت هم ما كانوا يلزمون أنفسهم. هؤلاء معذورون لأن الشرع لم يبلغهم في تلك الديار، والنجاشي حاله من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كلام آخر لابن تيمية في الواسطية، يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا يغفر الله له خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. قد يكون ما بلغه من العلم ما تقوم به الحجة عليه. إذن من لم يبلغه الدين لا يحاسب على تركه للدين. إذن نأتي الآن نقول النجاشي عمل بما علم من الدين، أما تفاصيل التشريعات فلم يصل إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فهو معذور على الأحكام التي كان يحكم بها علما أنه كان على الإسلام. هذه هي الحقيقة بالنسبة إلى النجاشي. نأتي الآن إلى هؤلاء الذين يستدلون بقصة النجاشي في الدخول في البرلمانات وفي مواطن الردة. ابتداء الفارق بين النجاشي رحمه الله وبين هؤلاء الحثالة أن النجاشي ترك دينا واعتنق الإسلام، ترك الديانة النصرانية واعتنق الإسلام، أما هؤلاء فقد تركوا الإسلام واعتنقوا الأفلاطونية والديمقراطية. وأنت علمت ما معنى الدستور وما معنى لجنة كتابة الدستور وما معنى الجيش وما معنى الشرط وما معنى الديمقراطية، وكل هذه المعاني علمناها والحمد لله. إذن هؤلاء خرجوا من الإسلام وانحازوا إلى أفلاطون وإلى الديمقراطية وبدأوا يدعون، فكيف يجتمع رجل خرج من الكفر ودخل في الإسلام؟ كيف يقيس الإنسان رجل نفسه على هذا علما أنه خرج من الإسلام ودخل في الردة والعياذ بالله؟ هذا فارق. الفارق الآخر أن النجاشي عمل بما علمه من الدين وهذا الذي بلغه. أنتم ما الذي يخفى عليكم من الدين الآن؟ هل يخفى عليكم شيء من الدين حتى إذا دخلتم في مواطن الردة هذه نقول لكم العذر لأنكم لم تبلغوا أحكام الله عز وجل؟ كلها تعرفونها، بل فيكم من يخطب وفيكم من يحاضر وفيكم من يدرس وفيكم من يعتبر نفسه عالما ومنهم من يعتبر نفسه مفكرا. إذن أنت كيف تقيس نفسك على النجاشي والنجاشي ما علم من الدين إلا أشياء والتزم بها؟ أما أنتم فقد تركتم كل الدين الذي تعرفونه وانحستم إلى هؤلاء وبدأتم تضربون شرع الله عز وجل جانبا وتحكمون وتحكمون بين الناس بالقوانين والدساتير. إذن لا وجه شبه بين النجاشي وبين هؤلاء بناء على هذا الذي ذكرت. هذه الشبهة التي يستدل بها هؤلاء. لهم شبهة أخرى وهي مسألة صلح الحديبية، وأنبهك إلى أمر أن هؤلاء الخبثاء دائما يكثرون من العناوين في الاستدلال. عندما تجلس معه وتقول البرلمان يقول لك يا أخي العزيز قصة يوسف النجاشي صلح الحديبية وثيقة المدينة، لما تحرم على نفسك ما أحل الله، حلف الفضول، يكثر لك من العناوين. تقول يا سبحان الله كل هذه الأدلة وإحنا لا نعرف شيء. لكن إذا طالبته بالتفاصيل يعجز، ما يستطيع أن ينزل هذا الدليل على الواقع الذي يعيشه، ما ممكن بأي حال من الأحوال. كيف استدل بصلح الحديبية على جواز الدخول في البغلبانات؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق المشركين في بعض التشريعات التي كانت لديهم وبقي على الإسلام. إذن نحن أيضا ممكن أن نوافق هؤلاء في بعض التشريعات ونبقى أيضا مسلمين، أين الضرر؟ هذا دليل صلح الحديبية. فما حقيقة صلح الحديبية؟ وهل ما ذهب إليه هؤلاء له علاقة بالذي ذهبوا إليه؟ أول، صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرا يريد العمرة. عندما وصل إلى الثنية، منطقة قريبة من مكة شرفها الله تعالى وعظمها، بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها القصواء. فالصحابة عندما رأوا هذا الشيء من الناقة بدأ أحدهم يصرخ حل حل، وهذه كلمة تقولها العرب لاستفزاز الناقة أو الدابة لكي تنهض. ثم عندما لم تتحرك الدابة قالوا خلأت القصواء، أي أصبح الأمر صعبا عليها، تصعبت، خلأت القصواء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما كان لها خلق، بل حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل، يجب أن تقف عند هذه الكلمات، حبسها حابس الفيل، أي أن الله تبارك وتعالى لا يريد من رسوله أن يتوغل أكثر مما وصل إليه. كما أنه مع الفارق بين أبرهة ورسول الله، حاشا أن يكون بينهم وجه شبه، لكن كما منع الله عز وجل الفيل من التقدم باتجاه مكة، الآن منع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تتوغل أكثر باتجاه مكة. ولهذا فزها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توجه بها إلى جهة الحديبية ثم عسكر في الحديبية. في هذا الموطن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما ذكره الإمام البخاري، قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياه. والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. إذن كأنني أفهم من حديث رسول الله ومن بروك الناقة وحبس الله عز وجل للناقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيقن أنه لن يدخل مكة بهذه الطريقة، لكن ممكن أن يدخلها صلحا. ولهذا بعد بروك الناقة قال ما يعرضون علي خطة فيها تعظيم لبيت الله الحرام إلا وأوافقهم على هذه الخطة التي سيقترحونها. ثم عسكر في منطقة الحديبية، وفد إليه أناس من خزاعة، وهؤلاء كانوا على حلف مع بني هاشم في الجاهلية، فبينهما أواصر. ومن ضمن هذا الوفد كان رجل اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي، حمله الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى أهل مكة، لأن أهل مكة كانوا قد تحشدوا في داخلها يريدون أن يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول. أهل الطائف قد قدموا، غطفان قد قدموا، كل هذه القبائل قد تحشدت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء أبلغ أهل مكة أننا لم نجئ لنقاتل أحد، ولكن جئنا لنعتمر، فإن قريشا نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أن أماددهم أمدهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإلا فالذي نفس محمد بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. هذه رسالة حملها الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا إلى أهل مكة. ذهب بديل بن ورقاء إلى داخل مكة، اجتمع عليه الناس، قال جئت برسالة من هذا الرجل، كما عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. سفهاء أهل مكة أجلكم الله قالوا لا نريد أن نعرف شيئا من خبره، أما الحلماء منهم قالوا أسمع. فذكر لهم أنني ما جئت مقاتلا، وإن تريدون أن أماددكم مدة وتتركوني مع الناس وقاتلهم أدخل معكم في هذا الصف. فكان من بين الحاضرين عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه، في ذلك الوقت كان مشركا، قال هذه خطة خير اقبلوها ودعوني أن أذهب إليه فأذنوا له. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرح عليه نفس المشروع، إن تريدون أن أماددكم أمدكم، على أن تتركوني مع الناس، وإلا إن لم تقبلوا بالممادة بيني وبينكم لا أقاتلنكم حتى يحكم الله عز وجل بيني وبينكم. فقريش علمت أن لا حل إلا أن يختاروا أحد الأمرين، إما الصلح وإما القتال. إذن الصلح هنا كان مبادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من مشركي مكة، هو الذي بادر بمسألة الصلح. ويجب أن نقف عند كلمة الصلح هذه، لأن الصلح لا يكون إلا بين فئتين متكافئتين، فئتين متكافئتين في القوة وبينهما نزاع. فإذا كان نزاع بين فئتين والقوة متكافئة، قوة هذه تساوي قوة هذه، هؤلاء ممكن أن يفكروا بالصلح، هذا يشترط وهذا يشترط، قد يتفقون وقد لا يتفقون. أما إذا كان طرف قوي والطرف الآخر ضعيف، هؤلاء لا يتصالحون، لأن القوي يملي شروطه على الضعيف. وكذلك إذا دخلوا في صراع أحدهم انتصر على الآخر، المنتصر لا يصالح المهزومة بل يملي عليه شروطه، وهذا الذي حصل في الحرب العالمية الأولى، وهذا الذي حصل في الحرب العالمية الثانية، وهذا الذي حصل عندما دخل البعثيون الكويت، أملوا عليهم الشروط. لماذا؟ لأنهم قد انهزموا في المعركة. إذن طرف يتغلب على طرف لا يسمى صلح، إملاء شروط. طرف قوي وطرف ضعيف لا صلح، إملاء شروط. أما الصلح فلا يكون إلا بين فئتين متكافئتين. وقريش قد علموا أن قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت متكافئة بل أعلى من قوتهم، بدليل أنهم في السنة الثانية أخرجوا جيش وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنة الثالثة أخرجوا جيش وقاتلوا، في السنة الرابعة أخرجوا جيش وقاتلوا، لكن بعد ذلك هتكتم الحروب وأضرتهم، فبدأوا يفكرون أن هذه القوة أصبحت أعلى من قوتهم هم، من هنا فكروا في الدخول في الصلح. جيد، هذا صلح، إيش علاقته في الدخول في البرلمانات؟ هذا صلح، أنت تتصالح مع من عندما تدخل في البرلمانات؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل كان في الشروط التي وافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من دين المشركين؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، هل كان في شيء من هذه الشروط مخالفة شرعية في ديننا ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نبحث الأمر. الشرط الأول، عندما جاء سهيل بن عمرو وهو آخر الوفود لكي يكتب العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا سهيل سهل الله أمرك، كان يتفاءل بالأسماء، فقال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب كما كنت تكتب قبل، اكتب باسمك اللهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبه باسمك الله. هذا ما اتفق عليه رسول الله مع سهيل بن عمرو، قال لو كنت أعلم أنك رسول ما قتلتك وتركتك تدخل، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. فقال للصحابة اكتبه. جهد، الآن هل هذا موافق لدين المشركين ومخالف لديننا؟ هل في القبول بهذين العبارتين مخالفة شرعية؟ يقينا لا. إيش الدليل على أنه الأخذ بهذين القولين بهذين العبارتين لا مخالفة شرعية؟ الدليل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق، فطالما وافق إذن لا يوجد شيء اسمه أو لا توجد شيء اسمه مخالفة شرعية، لأنها لو كانت مخالفة ما كان يوافق. ودليل عدم وجود المعصية أن عمر رضي الله عنه أرضاه كما في صحيح البخاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب العقد عقد الصلح، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله لست أعصي، وهو ناصر لست أعصي. إذن في كل هذه الشروط لا توجد معصية، إني رسول الله لست أعصي. ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال له نفس الكلام، فقال له الصديق يا رجل إنه رسول الله وإنه ليس يعصي ربه، فالزم غلزم. إذن هذه البنود التي كتبت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لست أعصي الله عز وجل، إذن لا توجد معصية. نأتي الآن، هل فيها موافقة لدين المشركين؟ لا، عندما يكتب باسمك اللهم ما موافقة، ليس هذا موافقة له في دينه. عندما يكتب محمد بن عبد الله لا توجد موافقة في دينه، وإنما هذا في ديننا إذن. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقدم على أمر لا يوافق ما عند الله عز وجل، إما أنه يمنع من إتيان هذا الأمر، تتوفر الأسباب فيمنع، أو أنه يدخل ثم بعد ذلك يعاتب. دليل ذلك في صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في يوم الخميس في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال: هلم إلي بكتاب لا تضلوا بعده، توني قرطاس أكتب لكم كتاب لا تضلون بعد. الصحابة حدث بينهم كلام: نكتفي بكتاب الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مريض الآن، فقال ارتفعوا عنه وترك كتابة هذا الكتاب. إذن هو أراد، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك، ولهذا لم يكتب، بدليل أن بين وفاته وبين هذا الطلب 4 أيام. الطلب كان يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين. إذن لو أراد الله عز وجل لذلك لنفذ، حتى سواء رضي صحابة أو لم يرد. إذن قد يريد أن يقدم على أمر لكن الله عز وجل لا يريد ذلك، فيهيئ الأسباب فيمنع إتيان هذا الأمر. كذلك رواية عند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لكي يبلغ الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلين فرفع، قال: عسى أن يكون فيه خير. قال: أردت أن أبلغكم، فتلاحى فلان وفلان فرفع، عسى أن يكون خيرا. إذن هو أراد، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك، فبسبب تلاحي هذين الاثنين ما بلغهم بليلة القدر، قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. إذن قد يمنع، ولكن إذا دخل في موطن ولم يوافق ما عند الله عز وجل يعاد، كما في قوله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المنافقون بإذن لي يا رسول الله يأذن، إذن دخل في موطن، لكن الآية بعد ذلك جاءت: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك في قصة عبد الله بن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من إمضاء هذا العقد ولا عوتب بعد ذلك، إذن ما جاء في هذا العقد شرعي. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق على شرط يخالف شرع الله تبارك وتعالى، كما في قصة بريرة عندما أرادت أن تنال حريتها بالمكاتبة، وجاءت إلى أمنا عائشة فقالت أمنا عائشة: أنا أدفع لك المكاتبة، يعني قيمة المكاتبة، على أن يكون ولائك لي، لكن أهل بريرة كانوا يشترطون أن الولاء يكون لنا. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر فقالت: اعتقيها وولاؤها لك. ثم بعد الصلاة قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، أنه ليس شرط في كتاب الله إلا وهو باطل، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. إذن الشروط الغير الموافقة للشرع لا يوافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. باقي الشروط، من بين هذه الشروط قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسهيل: تخل بيننا وبين البيت نطوف، قال: لا لا تدخلون فيقال ضغطة، أي أجبرنا على الدخول، ولكن تأتي في القابل من السنة القادمة على أن تدخلون بسلاح المسافر والسيوف في قرابها لمدة 3 أيام. والرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الأمر. هذا الشرط ليس من دينه، ليس من دين مشركي مكة أن يشترطوا على الداخلين لمكة شروطا، إذن هذا شرط في الصلح، فالموافقة عليه موافقة على شرط في الصلح وليس على الدين، هذا ليس من دينه. ثم قال: من يأتيك منا على دينك ترده إلينا، ومن يأتينا منك لا نرده إليك. ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، يعني رجل أسلم والتحق بك بعد الصلح تعيده إلينا، رجل من عندك ارتد والتحق بنا هذا لا نعيده إليك. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط. لاحظ ماذا قال: قال: من ذهب منا إليهم فأبعده الله، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. أي سنعيده، لكن سيجعل الله له فرجا ومخرج. وهذا الذي حصل، فما من رجل أعاده الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أصبح وبالا على أهل مكة. أبو بصير عندما أرجعه وأصبح الذي يعتنق الإسلام يلتحق بأبي بصير وما يلتحق برسول الله. أهل مكة جاءوا إلى رسول الله، هم يريدون إلغاء هذا البند من العهد، أنه أقبل هؤلاء إذا جاءوك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة الصلح ما يقاتله، أما هؤلاء الذين تجمعوا هنا، هؤلاء بدأوا يقطعون الطريق على قريش. إذن هم تنازلوا عن هذا الشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الله لهم فرجا ومخرج. إذن لا يوجد شيء في هذه البنود من الموافقة على مشركي مكة. بعد ذلك هذا الذي جاء في صلح الحديبية يثبت أن قريش كانوا في موطن ضعف، ولهذا قبلوا المصالحة. الدليل على ذلك أنهم خيروا بين القتال وبين الصلح فاختاروا الصلح. الشيء الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما التزم بجزء من المعاهدة، لأن الله عز وجل أمره بأمر فالتزم بأمر الله تبارك وتعالى. هذا الجزء أن امرأة اسمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط بعد الصلح هاجرت إلى المدينة، بموجب الاتفاقية على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إلى أهل مكة، ولهذا جاء الوليد بن عقبة ابن أبي معيط أخوها لكي يستردها. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالتزم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى وما أعاد هذه المرأة، وقريش ما حركوا ساكن، ما قالوا هذا خرق للصلح الذي بيننا وبينك انتهى الصلح، ما قالوا هذا الشيء. إذن هذا دليل على ضعف هؤلاء. طبعا الدليل في الصلح أنهم كتبوا إذا جاءك رجل فقال هذه امرأة ليست رجل. الذي يثبت القوة أن قريشا نقضوا العهد بعد ذلك عندما أعانوا بني بكر على خزاع، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وغزا. إذن لا أدري حقيقة عندما أفكر في هذه التفاصيل إيش علاقة البرلمان بهذا الذي قلت. إذن هي طريقة الاستدلال بالعناوين، عندما تبحث أين وجه الشبه، أين تجد لك مدخل لكي تدخل في موطن الردة من خلال صلح الحديبية. الشيء الأخير إن شاء الله نأخذ من وقتكم قليل حتى ننتهي من هذا الموضوع ونبدأ بموضوع آخر، مسألة حلف الفضول، وهذا أيضا مما يستدلون به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حضرت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا، يعني ما أتمنى أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هؤلاء اتخذوا هذا الأمر ذريعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في حلف ثم أثنى على هذا الحلف، وكانوا مشركين في ذلك الوقت. إذن ما الضير أن ندخل مع هؤلاء أيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. الرد على الاستدلال بهذه الشبهة، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت في الإسلام لمثله لا أجبت، ليس في الشرك، في الإسلام. هذا الأمر. الأمر الثاني، هل يمكن أن يأتوا مشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نريد أن ندخل معك في حلف حتى نرفع بعض الظلم، ويقبل أن يشترك مع هؤلاء في رفع الظلم؟ لأن حلف الفضول هذا الحلف قام على أساس رد المظالم في داخل مكة. جاء رجل تاجر من خارج مكة ومعه أموال ومعه فتاة، العاص بن وائل اشترى منه ولم يعطي وأخذ الجارية أيضا، فجاء الرجل يستعدي عليه أهل مكة ما استجاب له أحد، فوقف في مكة وقال أشعارا. سادة مكة قال ما ينبغي أن نسكت على هذا الأمر، فاجتمع الزبير واجتمع فلان وفلان وعقدوا حلفا على أن نرد المظالم في داخل مكة. فأول ظلم ردوه أنه ذهبوا إلى العاص بن وائل وأخذوا منه الأموال وأخذوا منه الجارية وردوه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في عقد هذا الحلف، لكن بعد ذلك قال لو دعيت في الإسلام لمثل. الآن إذا دخل مسلم مع مشركين في حلف لرفع الظلم كيف يستقيم الأمر؟ لأن ما يرونه هم ظلما لا نراه نحن ظلم. على سبيل المثال توحيد الله عز وجل هم يرونه ظلم، ولهذا قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ضوابط الظلم عندهم غير ضوابط الظلم عندنا، وضوابط الظلم عندنا غير ضوابط الظلم عندهم. نحن نرى أن القاتل لا يقتل إلا القاتل، هم كانوا يقتلون أي رجل، إذن هذا ظلم عندنا لكن ليس بظلم عندهم. إذن كيف نتفق مع أناس لا نتفق على ضوابط في الظلم؟ الشيء الآخر، كيف نتفق مع أناس لكي نرفع الظلم الخفيف وهو متلبس بأكبر الظلم؟ إن الشرك لظلم، الأولى أن أرفع هذا الظلم الذي عليه لا أن أستعين به حتى أرفع ظلما. الشيء الثالث، أن رفع المظالم من خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية ما تعطى لمشرك أن يعينني حتى أرفع ظلما، هذه الخيرية لهذه الأمة، فكيف أقبل من يزيدي أو يزيدية أن تشارك معي حتى أرفع ظلما؟ هذه هي حقيقة البرلمانات، وهذه هي الشبهة التي ركبها هؤلاء، وهم أبعد الناس عن الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.